ولا تقربوا مال اليتيم ولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وأن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله go.

أو تقولوا لو أن الكتاب لكم لا أهدى منكم فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يفعلون صدق الله.